الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يخذل الشرك والمشركين، وأتوب إليه وأستغفره وأسأله التوفيق لكل ما يحبه ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه الملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه. سبحانه على فقهر وبطن فخبر وحكم فعدل وهو على كل شيء قدير. يا ربي إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجى سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإننا نعلن والتاريخ يصدقنا بأن الأمة لن تجد نفسها إلا إذا عادت إلى كتاب ربها فسارت وفق منهجه واتبعت سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الله عز وجل قد أراد لأمة الإسلام أن تكون العالم الأول في هذا الكون، أعطاها من المقومات ما يؤهلها لذلك، أعطاها كتاباً خالداً لا تمتد إليه يد التحريف والتغيير، وسنةً هاديةً وسيرةً جامعة عندها من الأخلاق والمبادئ والفضائل والمثل ما يجعلها تقدم الخير للعالمين. لكن أمتنا وللأسف نسيت رسالتها فوقفت في ذيل القافلة البشرية مع العالم الثالث أو الرابع إن كان هناك عالم رابع. غير أنني لا ألوم أحداً استهان بنا أو أساء ظنه بديننا، لأن أمتنا هي المسؤولة الأولى عن هذا البلاء، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجز الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أيها الإخوة، لقائي بكم في هذه الجمعة الطيبة المباركة سوف يكون تحت عنوان أزمة غياب الضمير. غياب الضمير في البيع والشراء، في الزواج والطلاق، في المعاملات المالية، في العلاقات الاجتماعية بين الناس، في سلوك الجريمة. فتش وراء كل بلية، وراء كل مصيبة، وراء كل جريمة، سوف تجد من ورائها غياب الضمير. فغياب الضمير هو رأس كل خطيئة وأساس كل بلية. بسبب غياب الضمير يبيع الأخ أخاه ويقتل الابن ابن أباه، ويخون الناس الأمانات، وينكسون العهود، ويجحدون الحقوق، وينسون الواجبات. بسبب غياب الضمير يبغي الناس بعضهم على بعض، تتحول الدنيا إلى غابة كسباع الغاب أو أسماك البحر، يأكل القوي الضعيف ويلتهم الكبير الصغير. بسبب غياب الضمير تسفك الدماء، وتستباح الحرمات، وتداس القيم، ويباع الدين والشرف والوطن والعرض وكل معنى إنساني كريم. ولا يغيب الضمير إلا إذا غاب الإيمان، لا يغيب الضمير إلا إذا غاب الإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا، ومن عاش الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. إن السعادة والسكينة والطمأنينة في هذه الحياة مصدرها الإيمان بالله وحده لا شريك له. من أراد أن يشعر بالسكينة والطمأنينة والسعادة الحقيقية بانشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة الضمير، فعليه بالإيمان الحق بالله رب العالمين. ولذا فإن أشد الناس خوفاً وقلقاً وضيقاً واضطراباً وإحساساً بالضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين. إن أشد الناس خوفاً وقلقاً واضطراباً وضيقاً وإحساساً بالضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين. قال رب العالمين: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الإخوة، فما هو الضمير إذن؟ الضمير قوة خفية لا تشاهد بالعين ولا ترى بالمجهر ولا يعرفها التشريح والفسيولوجيا. إنها قوة معنوية في داخل الإنسان تهديه إلى الواجب، كأنها كشاف يضيء له الطريق، كأنها كشاف يضيء له الطريق. والإيمان هو الذي يوقظ الضمير ويقويه وينميه ويغذيه ويمده برافده، يجعل ضمير الإنسان في حياة دائما وفي صحو أبدا. الإيمان بالله سبحانه وتعالى والشعور بمراقبته سبحانه، فلا يغيب عنه شيء لا في سر ولا في علانية. سبحانه يعلم السر وأخفى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. شعور المراقبة هذا يجعل ضمير الإنسان في صحو دائما وفي حياة أبدا. إيمانه بالله سبحانه وتعالى الضار النافع، فلو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هو وحده المستحق للرغبة والرهبة والخشية والإنابة سبحانه وتعالى. لما وقف سعيد بن جبير أمام الحجاج بن يوسف قال له: يا حجاج، لو أني أعلم أنك تحيي وتميت ما عبدت إلها غيرك، لكن الله هو المحيي وهو المميت وهو الضار وهو النافع، فلئن يمسسك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. إيمان المرء بأن الله عز وجل هو القوي المتين المهيمن على الكون كله، من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، فلا يتحرك متحرك إلا بأمره، ولا يسكن ساكن إلا بعلمه. هذا الفضاء الواسع والملكوت الضخم الذي يحوي الآلاف المؤلفة من الأفلاك والمجرات والكواكب كل شيء يسبح بحمده ويمجده سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المهيمن على الكون كله 7 مليارات، فمن تطعم من رزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. 7 مليارات يد تبطش بأمره، 7 مليارات قدم تسعى بإذنه. سبحانه يملك هذا الكون الضخم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكون كله متحرك دائب الحركة، الأرض تدور حول الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك، كل في فلك، كل في فلك دائب الحركة. ومن عجائب هذه الآية كل في فلك أنك إذا قرأتها من اليمين إلى اليسار كما إذا قرأتها من اليسار إلى اليمين، كل في فلك، كل في فلك، تبدأ من هنا وتنتهي لتدوم الحركة، كل في فلك يسبحون. سبحانه هو الخالق العظيم. كل هذا يجعل الإنسان ضميره في صحو دائما وفي حياة أبدا. إيمان المرء بأنه سوف يقف أمام ربه وخالقه يوم القيامة فيحاسبه على كل ما قدمت يداه، فيحاسبه على كل ما كسبت يداه، فقلم التسجيل يحصي عليه كل عمل مهما كان صغيرا. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقال لنا يوم القيامة إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومن أنكر شهدت عليه يده، لسانه، قدمه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فاتقوا الله في ذنوب الخلوات. إن ظننتم، هل ظننتم أن لا يراكم من أحد؟ إنه سبحانه وتعالى يراكم من حيث لا ترون. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أعظم رافد ومقوي يجعل ضمير الإنسان في حياة دائما وفي صحو أبدا هو شعور المراقبة، هو أن يقر في قلبك أن عين الله عز وجل مطلعة عليك، لا تغيب عنك، لا في السر ولا في العلن، لا في السفر ولا في الحضر، ولا في الخلوة ولا في الجلوة. سبحانه وهو معكم أينما كنتم. إذن أيها الإخوة، غياب الضمير، غياب الضمير يجعل الناس يعيشون كما ذكرت لكم كسباع الغاب أو أسماك البحر، يأكل القوي الضعيف ويلتهم الكبير الصغير. لكن حينما يستشعر المرء رقابة الله فيستيقظ ضميره، ساعتها وفقط سوف تحلو الحياة. الضمير كما ذكرت لكم قوة معنوية خفية لا تشاهد بالعين ولا ترى بالمجهر، لكن أثرها ملموس ظاهر. الضمير حياته لها أثر ملموس ظاهر في الأخلاق، في السلوك، في المعاملات، في العلاقات بين الناس، يظهر إذا كان الإنسان صاحب ضمير حي أو أنه مات ضميره. تعالوا بنا لنرى في المعاملات المالية أثر غياب الضمير في المعاملات المالية بين الناس. غريزة الأنانية وحب الذات غريزة عاتية تسيطر على سلوك الإنسان في كثير من مناحي حياته، أليس كذلك؟ غريزة حب المال وحب النفس والأنانية تسيطر على الإنسان، لكن الإيمان وحده هو الذي ينتصر على هذه الأنانية، يحول الأنانية إلى تسامح وإيثار، يطفئ لهب الخصومة بين المتخاصمين، هو الذي يطفئ الخصومة لهب الخصومة بين المتخاصمين فتتحول إلى محبة وتسامح بين الناس. روى أبو داود في سننه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاء رجلان يختصمان أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث، قضية مواريث، وجاء يختصمان في مواريث ولا بينة لهما. كل إنسان بيدعي، كلاهما يدعي أن الحق له وينكر أن يكون الحق لصاحبه، ولا بينة لأحدهما. فيا ترى كيف يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية غابت فيها الأدلة والبراهين؟ قضية غابت فيها الأدلة والبراهين، طرفان متنازعان متخاصمان، كل واحد يدعي أن الحق له وينكر أن يكون الحق لصاحبه. معك بينة؟ لا، ليس معي بينة. معك بينة؟ ليس معي دليل ولا برهان. فيا ترى كيف يكون الحكم في هذه القضية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صدع قلبي الرجل بكلمات النبوة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، يعني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه ربي، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعا من النار. ساعتها بكى الرجلان حينما سمعا هذه الكلمات الهادرة من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، بكيا وقال كل واحد منهما لصاحبه: حقي لك، حقي لك. إذن كنا أمام قضية يعجز القضاء الظاهر عن إصدار حكم فيها، لأنها قضية غابت فيها الأدلة، فكان القول الفصل والحكم فيها لكلمة الإيمان الذي أيقظ الضمير، فتحول الطرفان المتنازعان المتخاصمان إلى أخوين متحابين يتعانقا بعد أن كاد يقتل بعضهم بعضا. هذا هو، حينما تستيقظ الضمائر تصفو القلوب والنفوس وتحل المشكلات من تلقاء أنفسها. إذن أيها الإخوة، وراء كل أزمة حقيقية غياب للضمير الذي يمنع إرث أخواته أو يأكل ميراث إخوته، ضميره قد غاب، الذي يغتال حقوق الناس ويأكل أموال الناس بالباطل مات ضميره. وهكذا في كل ميدان فتش وراء غياب الإيمان وغياب الضمير. تعالوا بنا لنرى قضية أخرى، لكنها قضية من نوع آخر وطراز آخر من نفوس البشر. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا. الرجل الذي اشترى العقار ينقب فيه، يصلحه، فوجد فيه جرة ذهب فأخذها وذهب للبائع وقال: خذ هذه، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. والعجيب أن البائع يقول له: إليك عني، خذها، إنما بعتك الأرض وما فيها، إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى قاض يحكم بينهما، فتعجب هذا القاضي من خصومة بهذه الطريقة. قال: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسكم وتصدقا. إذن هذه قضية إن أمام نوع ممتاز من نفوس البشر، نوع ممتاز، طراز فريد من نفوس البشر. رجلان أمامهما جرة ذهب، الطبيعي أن يتقاتلان عليها، يختصمان أيهما سيأخذها، أليس كذلك؟ هذا هو وللأسف الوضع الطبيعي. لكن العجيب هنا هو أنهما يختصمان في أن كل واحد منهما يريد أن يعطيها لصاحبه. هذه هي النفوس التي صنعها الإيمان، هذه هي النفوس التي صنعها الإيمان ورباها القرآن ورباها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، جل القضايا في المحاكم، جل القضايا إنما سببها أن بعض الناس يدعي حقا ليس له، وهو يعلم من داخل نفسه، كل إنسان من داخل نفسه يعلم الحقيقة أين هي وأين توجد، وهل له حق في هذا أو لا حق له، من داخل نفسه يعلم يقينا، لكن ضميره غاب فيدعي ما ليس له. والبعض الآخر يجحد ما عليه من حقوق. قال رب العالمين: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون. إذن غياب الضمير يحول المجتمع إلى غابة، بينما يقظة الضمير وصحو الضمير يخلق مجتمعا متحابا متعاونا، يحب الواحد لأخيه ما يحبه لنفسه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بنا لنرى أثر غياب الضمير في موطن آخر من مواطن الحياة، وهو الإفلات من العقوبات. الإنسان قد يرتكب جريمة بعيدا عن عين القانون دون أن يراه أحد، هل سيتحرك من تلقاء نفسه ليقدم نفسه ليقتص منه حتى يلقى الله طاهرا مبرئا؟ يقولون أن القانون يفرض عقوبات مادية رادعة لمن يرتكب الجرائم، لكن الذين يخالفون القانون يحاولون التملص منه بتزوير أو رشوة أو تلفيق، لكن أحياء الضمير لا يفعلون هذا، لأنهم يعلمون أنهم إن نجوا هنا فلن ينجوا هناك أمام رب العالمين. على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة أعرابية تعرف بالغامدية زنت سرا، زنت سرا دون أن يطلع على جريمتها أحد، فأبت على نفسها إلا أن تتطهر من جريمتها جهارا وعلانية وأمام الناس، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فيردها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهبي. قالت: يا رسول الله، والله إني لحبلى من الزنا. قال: فارجعي فاذهبي حتى تضعي حملك. فذهبت المرأة، ومرت عليها الشهور والأيام دون أن تغير من موقفها شيئا، ثم جاءت بالطفل تحمله في خرقة تقول: يا رسول الله، ها قد وضعت حملي. قال: ارجعي حتى تفطميه. عامان يمضيان على المرأة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. عامان يمضيان، ليل ونهار وصيف وشتاء، ولم يستطع إخلاف الليل والنهار أن يغير من موقف المرأة شيئا. لهب الذنب يحرقها تريد أن تتطهر منه. مر العامان، وبعد هذا ذهبت من تلقاء نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون تنبيه من محكمة ولا حراسة من شرطي ولا إعلان يأتيها، تذهب من تلقاء نفسها لتطهر نفسها لتلقى الله طاهرة. تذهب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد فطمت وليدها، وقالت: ها قد فطمته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحفر لها إلى صدرها وترجم، وبينما يضربها خالد بن الوليد بحجر نضح الدم على ثيابه فسبها خالد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب عليه الصلاة والسلام، قال: يا خالد، مهلا لا تسبها، والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه امرأة خلد التاريخ ذكرها، لأنها كانت صادقة الإيمان بالله، وكان ضميرها حيا أبدا وصحو دائما. إذن أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى أن تستيقظ ضمائرنا، كل إنسان في ميدان عمله، كل إنسان في سلوكيات حياته كلها يراقب ربه سبحانه وتعالى أينما كان. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. مثل آخر، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصدر أمر مناديا ينادي في الناس بألا تغشوا اللبن بالماء. لكن هل تستطيع عين القانون أن ترى كل مخالف؟ يد القانون تقبض على كل غاش؟ القانون أعجز من هذا، لا يستطيع إلا أن يضبط سلوك الناس الظاهري، وقد يعجز عن هذا أيضا. لكن الإيمان بالله، يقظة الضمير، تجعل الإنسان يجعل من نفسه مراقبا لنفسه أمام ربه، ومحاسبا لها وحاكما عليها أمام رب العالمين. والقصة المشهورة التي تعلمونها جميعا، وهي أن عمر رضي الله عنه بعد أن أصدر هذا المرسوم، جاء بالليل يعس في المدينة، يتفقد أحوال الرعية ليلا، فأسند ظهره إلى جوار دار صغيرة فقيرة، وإذا به يسمع من داخل الدار حوارا. امرأة تقول لابنتها: هل مزجت اللبن بالماء؟ قالت لها: لا يا أمه. قالت لها: لما؟ قالت: ألم تسمعي تعلمي أن أمير المؤمنين عمر قد أمر مناديا ينادي في الناس بألا تغشوا اللبن بالماء؟ فقالت الأم لابنتها: أي بنية، ولكن أين عمر الآن؟ إنه لا يرانا. فقالت الفتاة المراقبة لربها حية الضمير، قالت: يا أمه، إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، فرب عمر يرانا. هذا هو المنهج، هذا هو الطريق. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تحتاج في عملك إلى كاميرات مراقبة ولا إلى شاشات مراقبة، لأن هناك رقابة حقيقية من رب العالمين عليك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا هو سلوك المؤمن. هذه الفتاة كانت في مقتبل العمر وفي بداية الطريق، أتيحت لها مخالفة القانون تحت جنح الظلام وبعيدا عن أعين الرقباء، لكن ضميرها كان معها حي في أعماقها، لا يغيب عنها، لا في الليل إذا سجى والنهار إذا تجلى، تراقب ربها. وإذا خلا بك الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. عباد الله، إن وراء كل أزمة نعيشها غياب للضمير، ومن وراء غياب الضمير غياب الإيمان. فأيقظوا الإيمان في قلوبكم ليكون ضمير الناس حياً أبداً، لأن كلنا نبحث عن السعادة، كلنا يتمنى أن يعيش سعيداً، يعيش مطمئناً، يعيش في سكينة. ومصدر كل هذا هو الإيمان برب العالمين. عباد الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، النفس البشرية دوما تحب الربح وتكره الخسارة. النفس البشرية دوما تحب الربح وتكره الخسارة. والحقيقة أن أعظم صفقة يربحها المرء في حياته هي: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن هناك بعض الناس يتربح على حساب دينه وعلى حساب أخلاقه وقيمه ومبادئه، ليبني ثروة ولو على حساب حاجات الناس، ولو على حساب جوع الناس وفقرهم. لكن أصحاب الإيمان يقظوا الضمير لا يفعلون هذا. على عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه أصاب الناس قحط شديد، ووقع الناس في شدة كبيرة، وصلى بهم الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وقال: إن شاء الله تعالى لا تمسون إلا ويأتيكم فرج الله. وإذا بقافلة تجارية كبيرة رجت المدينة رجا، إذا هي قافلة تحمل من صنوف الطعام والشراب، وهي لعثمان بن عفان رضي الله عنه. وسارع التجار نحو القافلة يريدون أن يشتروا ليبيعوا كيف يشاءوا، يستثمروا حاجات الناس. فذهبوا إلى صاحب القافلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وقالوا: يا عثمان، نريد أن نشتري منك القافلة. قال: كم تربحوني فيها؟ قالوا: نربحك في كل درهم من درهمين. قال: وجدت من زادني. قالوا: فبكل درهم من ثلاثة. قال: وجدت من زادني. قالوا: فبكل درهم من خمسة. قال: وجدت من زادني. قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: زادني ربي بكل درهم من عشرة، أشهدكم أني قد جعلتها صدقة على فقراء المسلمين. هذا رجل عنده الإيمان، دينه أغلى من كل شيء، دينه ومبادئه ومثله وفضائله التي دعا إليها إسلامنا أغلى من كل شيء، فلا يتربح أبداً على حساب الحقيقة، ولا يبيع دينه ليربح الدنيا. مثل ونموذج آخر: يونس بن عبيد، وكان من التجار الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الرجل يقظ الضمير، كان عنده دكان كبير في سوق بغداد يبيع فيها الحلل، حلل عباءات متفاوتة الأثمان، منها ب200 ومنها ب400 ومنها غير ذلك. وجاء رجل ليشتري حلة، وكان يونس بن عبيد قد ذهب لبعض حاجته وترك ابن أخيه في الدكان. فجاء ذلك الرجل الغريب واشترى حلة من حلل ال200، لكن الغلام قال للرجل: هي ب400. فدفع الرجل فيها 400 درهم، وهي في الأصل بكم؟ ب200 درهم. الرجل استحسنها ورضيها فاشتراها ولبسها وتحرك في سوق بغداد. فرآه يونس بن عبيد فعرف أن هذه الحلة من دكانه، فذهب إلى الرجل وقال له: بكم اشتريتها؟ قال: لقد اشتريتها ب400. قال: لكنها لا تساوي أكثر من 200. قال: لكنها لا تساوي أكثر من 200. قال: إليك عني، والله لقد استحسنتها ورضيتها، وهي في بلادنا تباع ب500. هي في بلادنا تباع ب500. قال: أيها الرجل، ارجع معي، فإن النصح للمسلمين خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ارجع معي، فإما أن نرد إليك 200 درهم وإما أن تأخذ واحدة من حلل 400. هذا هو ديننا، وهذه هي أخلاقنا، وهذه هي مبادئنا التي أمرنا بها ديننا الحنيف، ألا نتربح على حساب ديننا وأخلاقنا وقيمنا ومبادئنا، ليكن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أغلى من كل شيء في حياتنا. الله عز وجل توعد أولئك الذين يتربحون على حساب مبادئهم يكثرون ثرواتهم ولو على حساب الحق والعدل، فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. من يتعامل يكيل بمكيالين أو يتعامل بضميرين، له مكيال يشتري به فيستوفي حقه وزيادة، وله مكيال آخر يبيع فيه للناس فينقص لنفسه، فينقص ليتربح، يبيع جنة عرضها السماوات والأرض ببضع حبات من هذا أو ذاك، ببضع أمتار. هذا هو ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قد يتسع مفهوم هذه الآية ليشمل كل واحد في حياته وفي ميدان عمله، لكل من يتعامل بضميرين. مثلا على سبيل المثال، المعلمون هم القدوة والأسوة وفوق رؤوسنا، لكن قد يكون هناك نماذج تكيل بمكيالين، في فصله الحكومي يدخل فصله، يكتب درسه، يشرح 2 دقائق ثم يجلس ويستريح. هل يفعل هذا الفعل في درسه الخاص؟ إذا جاء أولاد في دروس الخصوصية هل يفعل مثل هذا الفعل؟ إذن هو يتعامل بضميرين، يكيل بمكيالين، هنا يتعامل بضمير وهنا يتعامل بضمير آخر. الطبيب في مستشفى الحكومي هل يتعامل مع الناس برفق ولين وحسن مقابلة كما يعاملهم في عيادته الخاصة، أم أن هنا طريق وهنا طريق آخر؟ هذا يكيل بمكيالين، يتعامل بضميرين. كل إنسان في كل مجال، أنا لم أذكر هذين على وجه الخصوص، لكن في كل ميدان، أنت إذا كنت بتعمل في قطاع حكومي وبتطلع تشتغل شغل تاني 4-5 ساعات في قطاع خاص، هل تعطي هنا مثل ما تعطي هناك، أم أنك ستكيل بمكيالين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن الأمم التي تكيل بمكيالين وأنها آيلة للسقوط، قال: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا يعاقب لأنه فقير، وهذا يترك لأنه غني. أمم تكيل بمكيالين، حتى مواثيق الأمم العالمية اليوم تكيل مع مصالح الأمة الإسلامية بمكيالين، فتمرر هنا وتقول فيتو هناك. إذن أليس هذا مكيال بمكيالين؟ توعد الله المطففين الذين يكيلون في الحياة بمكيالين ويتعاملون بضميرين، فعلى كل إنسان أن يوقظ ضميره قبل أن يقف للحساب والعرض أمام رب العالمين، فيسأله عن الصغير والكبير، يسأله عن كل شيء سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم تبلى السرائر، اللي مخبي حاجة هتظهر أمام البشر جميعا. يوم تبلى السرائر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذن صحو الضمير لنسعد، لنحيا متحابين متعاونين، يحب بعضنا بعضا. هذا هو بداية لحل أزمة كبيرة تعيشها أمتنا. إذا استيقظ ضمير كل واحد منا فعسى أن يستيقظ ضمير الأمة، فيكون لها شأن غير الشأن ومصير غير المصير. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.